المسلمين مع غيرهم، وتزداد حتى في الجهاد والقتال والمواقف الأخرى. وذكر الله سبحانه في هذه الآية ثلاث طوائف، ثلاث أقسام: منافقين، وذكر المنافقين، ثم ذكر من يكون بينهم وبين المسلمين عهد، هم من يكونوا في حكم العهد، وذكر من هم يظهرون من من من من بعض الأعراب والقبائل التي إذا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ادعت الإيمان، وإذا ذهبت إلى إلى إلى فرق أخرى أظهرت الكفر. فذكر ثلاث طوائف، فبدأ بالطائفة الأولى وطائفة المنافقين. المؤلف يقول هنا، يقول إن هذه الآية في المنافقين نزلت لما رجع ناس من أحد، اختلف الناس فيهم. في أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة قريش وكفار مكة، فخرج معه المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، فلما وصلوا رجع عبد الله ومعه ثلث الجيش، ما يقرب من 300 شخص. وهو يقول إن هذه الآية نزلت فيهم، لكن فيها إشكال، لأن أولا سبب النزول لابد أن نتثبت منه، ما هو كل ليس كل آية يعني قيل فيها أنها نزلت في فلان أننا نحكم بالجزم، إلا إذا كان هناك سند صحيح ثابت، وأن تكون الكلام فيها صريحا. يعني أسباب النزول لها شرطان: الشرط الأول ثبوت السبب بسند صحيح، ثم التصريح بالسبب. أما إذا قال نزلت احتمل ويحتمل فلا نجزم، هذه قاعدة في جميع أسباب النزول، ليست في هذه فقط، في جميع أسباب النزول. ثم أمر ثاني يشكل علينا، إذا قلنا إن هذه الآية نزلت في منافقي أحد، في إشكال، وهو أنهم أن الله سبحانه وتعالى قال في ثنايا هذه الآية، قال: ودوا لتكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منه وليا حتى يهاجروا في سبيل الله. كيف يهاجروا في سبيل الله وهم في المدينة؟ فهنا إشكال يظهر أنها ليست في منافقي المدينة الذين خرجوا مع النبي في أحد، هذا الذي يظهر، وأن الآية عامة في منافقين، إما أنهم كانوا في مكة أو كانوا في بلدان أخرى يخشون أقوامهم، فادعوا. يعني هذه قد تكون، لأنها لو تابعت الآيات وتأملتها لوجدتها ليست يعني في منافقي أحد أو في منافقي المدينة. يقول الله سبحانه وتعالى: فما لكم، ما شأنكم في المنافقين فئتين. هذه حال، موقعها من الإعراب حال، يعني ما حالكم انقسمتم قسمين، لماذا؟ منكم من يقول كذا ومنكم من يقول كذا. قال: فرقتين انقسمتم في شأنهم، فمنهم من يقول أنهم لا يستحقون القتال، ومنهم من يقول بل يستحقون القتال وهم كفار، فاختلفوا فيهم. قال الله عز وجل: والله أركسهم، ردهم بما كسبوا، يعني ردهم في الكفر والمعاصي، فهم منافقون يستحقون. قال: أتريدون أن تهدوا من أضل الله، أي تعدوهم من جملة المهتدين، يعني كأنه استنكار على من يقول أنهم في جملة المؤمنين، استنكار على من يقول أنهم في جملة، بل هم في جملة الكفار، فهم من الكفار. فهذا استفهام إنكاري. فما لكم استفهام إنكاري، كيف تختلفون في حالهم؟ وحالهم واضح، وهو الكفر والردة، الكفر والردة والضلال. ولذلك قال: ومن يضلل فلن تجد له سبيلا. ثم بين ما في قلوبهم، يعني هذا في جوارحهم وأعمالهم، أنهم بأعمالهم الظاهرة العصيان والكفر والضلال، أما قلوبهم فقال: ودوا، يعني هم تمنوا لو تكفرون كما كفروا. إذن حكم الله عليهم بماذا؟ بالكفر، وهم يتمنون أن تكونوا مثلهم كفارا. قال: أنتم وهم سواء في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء، توالونهم وإن أظهروا الإيمان. هذا دليل على أنهم كفار ويظهرون الإيمان. قال حتى يهاجروا في سبيل الله هجرة صحيحة تحقق إيمانهم. أما ما داموا في هذه الحال ولم يهاجروا هجرة صحيحة ويتركوا عنهم الكفر فهم في حكم الكفار. قال فإن تولوا وأقاموا على ما هم عليه فخذوهم بالأسر والقتل، يعني أبيحت دماءهم وبالقتل والأسر حيث وجد، ولا تتخذوا من ولي ولا نصيرا. ثم هذا حال هذا القسم الأول، هذه حالهم أن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالكفر، وأن اختلافهم فيهم لا حقيقة له أن تختلف فيه هؤلاء، لذلك أنكر الله عليهم. قال فما لكم تختلفون فيهم وأمرهم ظاهر أنهم في الكفر. قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، يعني حتى بعد أن يتوبوا، يعني أي نعم يهاجروا هجرة صحيحة يقلعوا عما هم عنه من موالاة الكفار وإبطان الكفر ويهاجروا هجرة صحيحة لله. فإذا هاجروا لله دل على أنهم على حقيقة الإيمان. هذه الطائفة الأولى. طيب والطائفة الأولى هذه يعني واضح الحكم فيها، حكم الله سبحانه وتعالى فيها. ثم استثنى الله طائفة فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق، يعني يلجؤون إلى قوم. فإن كان هناك مثلا مجموعة وحتى لو كانوا كفارا ولكنهم لهم عهد بينه وبين قوم، يصلون إلى قوم أنتم بينكم بينهم عهد وهم يوالونهم، يعني حلف لهم وأنتم بينكم عهد، فلا تتعرضوا لهم. قال إلى قوم بينكم بينهم ميثاق عهد بالأمان لهم ولمن وصل إليهم كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم هلال بن عويمر الأسلمي. عاهده النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج عليه ولا يعين عليه ولا يكون مع من ضده. فلما تعاهد هو والنبي صلى الله عليه وسلم خلاص يصبح النبي صلى الله عليه وسلم ينصره عند الحاجة ولا يسمح لمن يعتدي عليه. فكذلك إذا كان هناك طائفة وهذه قد لجأت وتواصلت مع قوم بينكم بينهم ميثاق فأنتم لا تعتدوا عليهم بسبب هذا الميثاق وهذا العهد، فلا يجوز اعتداء عليهم. قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق، قال أو جاءوكم حاصرت صدورهم. هذه أيضا طائفة ليس هناك ميثاق لكنها قلوبهم واضحة، لا يريدون الاعتداء عليكم ولا يريدون أن يساعدوا قومهم ولا يعتدون عليكم، فهؤلاء مسالمون، فالمسالم لا تقتله. قال هنا قال أو جاءوكم حاصرت ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم، لا يريدون قتالكم، أو يقاتلوا قومهم لا يريدون أن يكونوا معكم ولا مع قومهم، ممسكين عن قتالكم وقتالهم، فلا تتعرضوا إليهم بأخذ ولا قتل. واضح، فهؤلاء لا تتعرضون إليهم. إذن الطائفة عندنا الذين لا يقاتلون إما أن تكون طائفة لها صلة بقوم بينكم منهم ميثاق هذا لا يجوز الاعتداء عليهم، أو طائفة مسالمة لم ترفع السيف عليكم ولا تقاتلكم ولا تقاتل قومهم، ليس مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فهؤلاء لا يقاتلون. قال المؤلف إنها نسخت بآية السيف، العهد لا ينسخ بآية السيف، العهود لا تنسخ، لكن المؤلف أو نقول هذه الآية آية السيف يعني كثير من العلماء والمفسرين أنزلوها منازل كثيرة وقالوا إن آية السيف تنسخ تنسخ تنسخ، حتى أوصلوا أكثر من 50 آية كلها نسخت بآية السيف. والصحيح أن آية السيف لم تنسخ الكثير وإنما نسخت القليل، نسخت القليل، لكن مثل هؤلاء العهود لم تنسخ. فإذا كان العهد بين المسلمين عهد بين المسلمين وبين قوم أو بين المسلمين وبين قوم وبينهم أناس فهذا لا يقاتلون، أو كذلك لو قيل أن أن أن هناك طائفة مسالمة فلا يجوز التعدي عليها. لا يجوز التعدي. لا نقول آية السيف نقاتلهم على إلا إذا اعتدوا علينا أو دعوناهم للإسلام ولم يستجيبوا. هذه الحالة فقاتلوهم. قال هنا يقول هم يعني لا يريدون قتالكم ولا يريدون قتال قومهم، لكن لو أراد الله أن يسلطهم عليكم لسلطهم عليكم، فلكن الله كفهم عنكم، فما دام أن الله كفهم عنكم فكفوا عنهم. هذا معنى الآية. قال فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، يعني هم اعتزلوكم ولم يقاتلوكم بل أرادوا الصلح وانقادوا لكم في الصلح، فلا تقاتلهم، ما جعل الله لكم عليهم سبيلا طريقا إلى الأخذ أو القتل. فهؤلاء ما دام أنهم قد أعرضوا عنكم فأعرضوا عنهم. ثم ذكر الطائفة الأخيرة الثالثة، وهي ما كان من قبائل العرب ممن تظهر الإيمان إذا جاءت مصالح عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا، وإذا ما وجدوا مصالح جلسوا في مع الكفار. فقال الله سبحانه ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم بإظهار الإيمان، يريدون أن يأمنوكم حتى لا تعتدوا عليهم، يطلبون الأمن منكم بإظهار الإيمان عندكم ويأمنوا قومهم، يعني يأتون على الطرفين لمصلحتهم ويأمنوا قومهم بالكفر إذا رجعوا إليهم وهم أسد وقطفان. هؤلاء يسمون منافقو الأعراب، وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح، في سورة الفتح الذين سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم. فهؤلاء هم، فذكرهم الله هنا قال أنهم هؤلاء أسد وغطفان. قال كلما ردوا إلى الفتنة دعوا إلى الشرك أركسوا فيها وقعوا فيها، يريدون الشرك والكفر يعني لا يأبون. فإن لم يعتزلوكم بترك قتالكم ولم يلقوا إليكم السلم ولم يكفوا أيديهم عنكم فخذوهم، يعني كأن الآية تقول هؤلاء إن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم ولم يتعرضوا لكم فاتركوهم، لكن إن اعتدوا عليكم أو قاتلوكم أو تربصوا لقتالكم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي حجة واضحة قوية عليهم في قتالهم وأخذهم. هذه الآية تتحدث عن موقف المسلمين من هؤلاء الطوائف في القتل والأسر، ما موقفهم في القتل، هل نقاتلهم ونأسر أو نعرض عنهم، هذا ما ذكره الله في هذه الأقسام الثلاثة، أو نستطيع أن نقول أربعة. القسم الأول المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وهم ليسوا من وسط المسلمين، لو كانوا من وسط المسلمين كمنافقي المدينة ما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء منافقون خارج المدينة ولم يهاجروا. والقسم الثاني الذين لهم علاقة بين قوم بينكم بينهم عهد، فهؤلاء لا تقاتلهم، أو هم اعتزلوكم هؤلاء لا نقاتلهم، لكن لو جاء ناس يبطنون الكفر ويريدون أن ينتهزوا أي فرصة لقتالكم فهؤلاء يقاتلون، وهؤلاء يقاتلون. ذكر أحكام القتال مع من هم ليسوا من المسلمين كالمنافقين والكفار، وذكر أحكام العهد والمعاهدة معنا مع الأقوام الآخرين. الآن تنتقل الآيات إلى حكم القتل بأنواعه، سواء قلنا قتل العمد أو قتل الخطأ، وهذا قد كثيرا ما يقع ليس في الجهاد، وإنما قد يقع من المسلمين على على على وجه يعني على سبيل الإفراد، يعني كان يقتل شخص آخر سواء كان هذا الشخص مسلما أو كافرا، فما حكم الله فيه؟ يعني هذا إذا وقع القتل من المسلمين من المسلم على المسلم، قد يكون خطأ قد يكون عمدا، أو يقع القتل على معاهد أو يقع القتل على غير المعاهد، فما حكم هذه الأقسام التي يعني فيها أحكام وفيها أحيانا يعني فيها دية وفيها كفارة ونحو ذلك؟ حين يأتي الحكم وبيانه. نعم اقرأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، أي ما ينبغي أن يصدر منه قتل له إلا خطأ مخطئا في قتله من غير قصد، وما قتل مؤمنا خطأ بأن قصد رمي غيره كصيد أو شجرة فأصابه أو ضربه بما لا يقتل غالبا. بما لا يقتل غالبا. يعني الآلة لا تقتل غالبا، بما لا تقتل غالبا يقتل هذا الشيء يقتل. طيب ليس يقتل. يقتل قلت. نعم لا يقتل. بما لا يقتل غالبا، فتحرير عتق رقبة نسمة مؤمنة عليه ودية مسلمة مؤدى إلى أهله أي ورثة المقتول إلا أن يتصدقون عليه بها بأن يعفو عنها. وبينت السنة أنها 100 من الإبل، 20 بنت محمخاض، وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع، وأنها على عاقلة القاتل عاقلة القاتل وهم عصبته إلا الأصل والفرع موزعة وهم عصبته في الأصل والفرع. عفوا وهم عصبته. نعم. في الأصل. عندي خطأ. إلا عندي إلا. عندك إلا؟ إيه عندي إلا. يمكن إلا خليها لا تنسى. عندكم في أو؟ أنا عندي في لكن عندك في؟ عندك عندك في؟ إلا. طيب أقرأ خليها أقرأ. هذه ينظر فيه المعنى لا يستقيم إذا قلنا إلا الأصل والفرع. إذا قلنا إلا الأصل والفرع المعنى كيف يستقيم؟ ما إلا يستقيم؟ لا هي شوف خليها بعدين نرجع لها. اقرأ. طيب شلون موزعة عليهم على 3 سنين، على الغني منهم نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة، فإن لم يفو فمن بيت المال، فإن تعذر فعلى الجاني، فإن كان المقتول من قوم عدو حرب لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة على قاتله كفارة ولا دية تسلم إلى أهله لحرابتهم، وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد كأهل الذمة فدية له مسلمة إلى أهله، وهي ثلث دية المؤمن إن كان يهوديا أو نصرانيا وثلث عشرها إن كان مجوسيا، وتحرير رقبة مؤمنة على قاتله، فمن لم يجد الرقبة بأن فقدها وما يحصلها به، فصيام شهرين متتابعين عليه كفارة. ولم يذكر الله تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهار، وبه أخذ الشافعي في أصح قوليه توبة من الله مصدر منصوب بفعله المقدر، وكان الله عليما بخلقه حكيما فيما دبره لهم. طيب هذه الآن في أحكام القتل إذا وقع من شخص على شخص أو أشخاص مجموعة على مجموعة، فإذا وقع القتل فإما أن يكون هذا القتل قتل خطأ وإما أن يكون قتل عمد وإما يكون قتل شبه عمد. قتل ثلاثة أنواع: قتل خطأ وقتل عمد، وقتل بين الخطأ والعمد يسمى شبه عمد. هذا إذا وقع. ثم المقتول، المقتول ثلاثة أقسام: إما أن يكون مؤمنا في دار الإسلام، وإما أن يكون مؤمنا في دار حرب، وأما أن يكون معاهدا. أما القسم الرابع وهو الكافر فهذا يقتل. كافر لا دية عليه إذا كان كافرا حربيا، إذا كان كافرا حربيا وقومه حرب فلا دية ولا كفارة فيه. إذا كان مؤمنا في دار المسلمين، كان يقتل مؤمنا شخصا آخر مؤمنا، فننظر في القتل إن كان هذا القتل قتل خطأ فهذا فيه كفارة، فيه كفارة وفي دية. إن كان القتل هذا شبه عمد فحكم حكم الخطأ، لكن الكفارة مغلظة. والحالة الثالثة أن يكون هذا المؤمن في دار حرب ويقتله مؤمن، فهذا فيه فيه كفارة وليس فيه دية، لا تسلم له الدية لأن أهله حربيين يقاتلونكم، كيف نعطيهم الدية يتقون علينا؟ فهذا يلزم القاتل الكفارة، يلزمه الكفارة ليست الدية، يلزمه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. أما إذا وقع القتل بين وقع القتل والقاتل متعمدا، ليس خطأ ولا شبه عمد وإنما متعمدا معه الآلة والقصد، هذا يسمى قتل عمد، فهذا ليس فيه كفارة وليس فيه دية، وإنما فيه القصاص أو العفو، إما القصاص أو العفو. ما الفرق بين الخطأ وشبه الخطأ والخطأ وشبه العمد والعمد؟ نقول أولا العمد هو أن يتوفر فيه أمران: القصد والآلة. فإذا كانت معه الآلة سكين أو سلاح وقصد قتل هذا الشخص قصدا رماه مقاصدا، نقول هذا عمد، هذا قتل عمد، لأن معه الآلة والقصد، هذا شبه عمد. تأتي إلى شخص جالس وتأخذ الآلة وتقصد قتله، هذا عمد، هذا الذي يسمى قتل العمد، الذي قال الله فيه بعد نقرأها بعد قليل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذا في حكم الإسلام، حكم الإسلام هذا جزاؤه جهنم، هذا في الآخرة. أما في الدنيا فعليه القصاص، يقاد ويقتل كما قتل، إلا أن يعفو الورثة. إذا عفى الورثة، لو أن إنسانا أطلق بسلاحه، يعني صار بينه وبين شخص مشادة ونزاع ومشاجرة وخصومة، ثم دخل بيته وأخذ السلاح وأطلق على هذا وقتله، جاء الورثة، الورثة ماذا يطالبون؟ يطالبون بالدم، فيقتلون هذا، فيقام يقوم الحكم الشرعي والعدل، يقوم بقتل هذا الرجل، إلا أن عفى الورثة. إذا عفوا الورثة سقط، كما في آية البقرة: كتب عليكم القصاص في القتل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان. إذا إذا إذا تنازل الورثة عفوا بالمجان سامحوا، أو تنازلوا للدية فيسلم الدية لهم. فهذا قتل سمى قتل عمد. نرجع إلى قتل الخطأ. قتل الخطأ هذا ليس فيه القود، القود يعني أنك تقتل هذا، هذا قود، القود يسمى أنك تأتي على جاني وتأخذ من تقتص منه مثل ما فعل. فقتل الخطأ ليس فيه قود أبدا، ليس فيه قصاص، وإنما فيه الدية وفيه الكفارة. ما هو قتل الخطأ؟ ما صفته؟ ما ضابطه؟ أن يقتل شيء شخصا لا يريد قتله وليس معه آلة، يعني فقد الآن الشرطان الأولان، ليس معه آلة ولا يريد قتله، مثل ماذا؟ يعني مثلا لو جاء شخص وتشاجر مع شخص فدفعه بيده كذا قوة سقط ومات، فهذا قتل خطأ. أو شخص دخل مع الباب مسرعا وشخص جالس يصلي فسقط عليه وقتله، هو ما أراد قتل هذا الشخص، هذا يسمى قتل خطأ. قتل خطأ. أو مثلا يعني يمزح معهم واحد الشخص آخر فأخذه وأتى بحبل وخنقه، مزحه كذا فسقط على الأرض ومات، هذا يسمى قتل خطأ. قتل خطأ. شبه العمد أن يكون معه آلة لكن لا يقصد، معه آلة لكن لا يقصد. الخطأ أحيانا معه آلة لكنه لا يريد الآلة، لا يريد بالآلة بالشخص هذا. لو أن عندنا شخص معه سلاح ويصيد طيور ثم أطلق السلاح على الطير فرمى رجلا فمات، فيه آلة بس هو الآلة ما وجهت للرجل، هذه الآلة ما وجهت للرجل، هو لا يريد توجيهها للرجل، فليس أصلا لا نقول هذا خطأ لأنه ليس معه آلة، هو في منزلة الذي ليس معه آلة وليس معه قصد. فيقول أنا أصلا حملت الآلة ليست للرجل، أنا حملت الآلة للصيد، أنا أريد أن أصيد، الرجل ما أريد أن أقتله. فلذلك نقول هذا لو يعني هذه الصورة ما تسمى صورة شبه العمد. شبه العمد ما هو؟ شبه العمد أن يكون معه آلة ولا يريد قتل. تجد بعض الناس يصير عنده السلاح فيجلس ينظف السلاح ويصلحه ثم يقول ما فيه رصاص ولا شيء، فيأتي الشخص يقول يمزح معه كذا ثم يطلقها وفيها رصاص فتقتله، هذا يسمى شبه عمد. شبه عمد لأنك أنت رفعت عليه قصدته شبه عمد لكن لا تريد قتله، فهذا يسمى شبه عمد. أو يأتي بآلة كبيرة مثل عصا كبيرة فيضربه مع رأسه فيقول أنا لا أريد قتله لكن أريد أضربه، فنقول هذا شبه عمد لأن الآلة متوفرة، هذا يسمى شبه عمد. أو بالسيارة متهور يلف عليه بالسيارة ويصدمه، فهذا يسمى شبه عمد. هذا يسمى شبه عمد. يعني شبه العمد أن تكون الآلة موجودة ولكن القصد غير موجود، الغصد غير مشروع. فلو جاء كما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة تشاجرت مع أخرى إحداهما حامل فأخذت مثل العصا وضربتها مع بطنها فسقط الحمل ميتا، هذا يسمى شبه عمد لأنها أرادت، لأن معها آلة لكن لا تريد القتل، معها آلة. فهذه يسمى شبه عمد. كان يكون لديه قصد لكن بدون آلة، كان يحبس مجرى نفسه مثلا، ما عنده آلة لكن عنده قصد لقتله، هذا شبه عمد. شبه عمد لأن شبه لأن العمد لابد أن يكون فيه الآلة والقصد. شبه العمد الآلة والقصد، والخطأ لا آلة ولا قصد، أو آلة لكن لا يقصد، كان يصيد طير. أي نعم. فالآلة هنا كان لم تكن، لأنه لا يريد، لا يرفع السلاح على الرجل إنما يرفع السلاح على الطير. فلو أتى إلى رجل بينه وبين خصومه فقام وخنقه أو أتى بشيء، وأحيانا يستعملون بعض المواد المحرقة وكذا زي الأسيد وكذا يركب ويرمي عليه فيموت، هذا تعتبر آلة، هذه موجودة، هذا يسمى شبه عمد. أحيانا يسمى عمد لأنه عرف أن هذه الشيء يقتل فأخذه ورمى به. نعم. أو جاء إلى إذا هذا الرجل أخذه من جبل وألقاه ويعرف أنه إذا ألقي أنه سيموت، فهذا شبه عمد. شبه عمد. أو يدخله في مكان فيه مثل فيه وحوش أو فيه كذا فيعتدون عليه يقتل. صور كثيرة. هذه أقسام القتل. نرجع، قتل خطأ فيه ماذا؟ فيه كفارة وفيه دية. قتل خطأ بكفارة دية. لو أن واحد أركب معه شخص آخر في سيارته ويمشي ثم أصابه نوم فانقلبت السيارة فمات الراكب، هذا ايش يسمى؟ قتل خطأ. قتل خطأ هذا، لأنه لا يريد قتله وليس معه آلة، وإنما يعني غلبه النوم فسقطت السيارة ومات. نقول هذا قتل خطأ. ما الحكم؟ نقول للقائد السيارة عليك الكفارة والدية، تسلم الدية للورثة وعليك الكفارة عتق رقبة. إن لم تجد أو عجزت عنها وهي موجودة، مثلا قد توجد لكنه يعجز عنها، أو لم يجدها بحث ما وجدها، تنتقد إلى أن يصوم شهرين متتابعين. وليس هناك إطعام 60 مسكينا، لأن 60 مسكين لم يذكره الله في هذه الآية، لم يذكر الله، إنما ذكره في الكفارات الأخرى مثل الظهار وغيرها. الظهار والجماع في نهار رمضان هذا فيه إطعام، أما هذا ما فيه. هذا يسمى قتل خطأ. شبه العمد نفس قتل الخطأ، عليه الدية سلمها وعليه كفارة لكنها مغلظة أزيد. وهذه موجودة في كتب الفقه والفروع واضحة. يأتي عندنا الآن هذا الرجل المقتول أمامي، إن كان مؤمنا نفس الحكم السابق، وإن كان مؤمنا في ديار الكفر نفس الحكم السابق، لكن لا تسلم له الدية، ما تعطى الدية للكفار يتقوون على المسلمين. يبقى عندنا المعاهد. المعاهد نفس حكم المؤمن المعاهد، لكن الفرق ماذا؟ الدية أقل، الدية أقل. هذه لم تذكر إلا نوعين من القتل، ما هما؟ الخطأ والعمد. أي نعم صح، لكن السنة جاءت ببيان شبه العمد. شبه العمد لأنه ملحق بالخطأ لكن الكفارة أغلب فقط، ولذلك الله لم يذكره لأنه داخل فيها. يقول ما كان المؤمن يقتل المؤمن إلا خطأ. يقول ما ينبغي ولا يمكن أن يصدر من المؤمن أن يعتدي على مؤمن خطأ. قال ومن قتل المؤمن خطأ بأن قصد رمي غيره كصيد أو شجرة فأصابه أو ضربه بما لا يقتل غالبا، يعني يقول لك إما أن يكون معه آلة الصيد يريد الصيد، أو يضربه ضربا لا يقتل غالبا، لا يقتل غالبا، مثل أن يأتي مثل قصة موسى وكزه فقضى عليه لا يريد قتله. قال الحكم تحرير رقبة مؤمنة، لابد أن تكون مؤمنة، ودية مسلمة تؤدى إلى أهله ورث المقتول إلا أن يصدقوا، فإن تنازلوا خلاص انتهى الأمر. ثم عاد هنا يقول بينت السنة أحكام الدية كيف تكون حتى في عصر الحاضر في المحاكم والقضايا، الآن لها الدية معروفة كم تسلم وكم كذا، تجدون يعني ما يبحث بعض المواقع يعطونك التفاصيل، موقع وزارة العدل وغيرها يعطيك تفاصيل ذلك. يقول وأنها على عاقلة القاتل، عاقلة القاتل ما هم من هم؟ شوف هنا قال العاقلة من هم؟ العاقلة هم من يرث القاتل لو مات. فرضنا أن زيد هذا قتل عمرو، هذا زيد الآن قاتل وعمرو مقتول، زين القاتل هذا مطالب أن يسلم دية. من لو فرضنا أن هذا زيد هو المقتول، من سيرثه؟ هؤلاء يرثونه، الذين يرثونه يدفعونه، يسمون عاقلة. ليش سموا عاقلة؟ لأنهم يأتون بالابن ويعقلونها، يعقلون في دار المقتول، يأتون بالابن ويعقلون في دار المقتول، دار من؟ دار عمرو. الآن زيد قاتل، زيد من الذي يدفع الدية عنه؟ هم العاقلة. من هم العاقلة؟ هم العصبة غير الأصل والفرع، غير الأصل والفرع. الذي يظهر الله أعلم يقول هنا وأنها على عاقلة القاتل وهم عصبته إلا الأصل والفرع، الأب والأبناء ما يدفعون، يدفعون من؟ الذين يدفعون، الذين يأتون يأخذون مال لو مات هو وهم ليسوا من أهله، يعني مثل أعمامه وأبناء العم والإخوة هذول يدفعون يدفعون. عموما أنا سنتأكد منها أكثر، نتأكد منها نبحث عنها، هل العاقلة يدخل فيها الفرع والأصل أو لا يدخل، نبحث عنها ونشوف هل العاقلة يدخل فيها الفرع والأصل أو لا يدخل. تبحث فيها؟ إن شاء الله. طيب لا تبحث الحين يعني تبحث. لا لا إن شاء الله في إيه. طيب أنت تبحث الحين؟ إيه. هل أكتب كذا، هل العاقلة يدخل فيها الفرع والأصل أو لا؟ طيب نعود هنا. قال موزع عليهم، ثم قال فإن كان المقتول، إن كان المقتول هذا من قوم عدو لكم وهو مؤمن فما الحكم؟ ما إبراهيم إذا كان هذا الرجل المقتول من قوم كفار عدو لنا، هل ندفع دية؟ ما ندفع. ماذا يلزم القاتل؟ يلزمه ماذا؟ يلزمه كفارة. كفارة ما هي؟ عتق رقبة أو صيام شهرين. واضح؟ هذا بالنسبة إذا كان هو مؤمن لكنه في دار العدو من قوم وهو مؤمن. قال وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق، معاهدة يعني، ففي هذه الحال مثل أهل الذمة اللي يدخلون بلاد المسلمين والمعاهدين، لو أن رجلا الآن من بلاد الهند أو من بلاد الفلبين أو من أي دولة وليس مسلما، ليس مسلما ودخل بلاد المسلمين بعهد، فإذا قتل فهذا حكمه هنا، إذا قتل فهذا حكمه. قال وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، يعني نفس حكم المسلم لأنه دخل بعهد وأمان فلا يجوز التعدي عليه. فإذا قتل يلزم القاتل أن يسلم الدية كالمسلم وأن عليه كفارة. دكتور العهد في يومنا هذا العهد يمثل ماذا؟ المعاهدات الدولية. المعاهدات الدولية الآن تبرمها الدولة مع دولة أخرى لابد أن يكون فيها معاهدات. فإذا كان هناك معاهدة الدولة أنه لا يعتدى على أفرادها ولا يعتدى على كذا وكذا وكذا، وأنهم يدخلون بأمان وأن لهم حكم كذا وكذا وكذا، ثم يأتي شخص آخر ويعتدي عليه فيقتله، فحكمه حكم المسلم، إلا أن الدية تختلف فقط. طيب اقرأ. نعم الورثة. أي نعم. إذا عفوا يعني شخص واحد إذا عفى واحد من الورثة، لو فرضنا أن الورثة عشرة واحد منهم عفى سقط القصاص ولزمت الدية. نعم اقرأ. نعم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا بأن يقصد قتله بما يقتل غالبا عالما بإيمانه فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليهم ولعنه أبعده من رحمته وأعد له عذابا عظيما في النار، وهذا مؤول بمن يستحله أو بأن هذا جزاؤه إن جوزي، ولا بدع في خلف الوعيد لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها على ظاهرها وأنها ناسخة لغيرها من آيات المغفرة، وبينت آية البقرة أن قاتل العمد يقتل به وأن عليه الدية إن عفي عنه وسبق قدرها، وبينت السنة أن بين العمد والخطأ قتلا يسمى شبه العمد وهو أن يقتله بما لا يقتل غالبا، فلا قصاص فيه بل دية كالعمد في الصفة، والخطأ في التأجيل والحمل، وهو والعمد أولى بالكفارة من الخطأ. ونزل لما مر نعم. الآن حكم قتل العمد، قال قتل العمد في الدنيا القصاص كما صرحت آية البقرة، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، فإذا قتل هذا الشخص رجلا آخر عمدا فحكمه في الدنيا القصاص، إلا أن يعفون أو يطالبوا بالدية كما هو معلوم الحين معروف. أما في الآخرة هذا حكمه. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا بأن يقصد قتله بما يقتل غالبا، يعني معه الآلة كالسكين مثلا ونحوها، قال: فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قد يأتي الشخص يقول: طيب هو مسلم، هو يصلي ومسلم، كيف يذهب إلى جهنم؟ هو مسلم، صار بينه وبين شخص منازعة وأخذ ماله أو نحو ذلك فأخذ الآلة وقتله، لكنه مسلم يصلي، فكيف يدخل نار جهنم؟ نقول: هذه الآية محمولة على من يستحل القتل، كان يقول القتل حلال ويقتل الناس من يستحله، أو أنها هذا جزاؤه إن جازه الله، وإن عفى عنه فهو تحت مشيئة الله، لأن كل كبيرة وكل ذنب دون الشرك تحت المشيئة، إلا الشرك، الشرك لا يغفره الله، وما دون الشرك فهو تحت المشيئة، سواء قتل أو زنى أو شرب الخمر أو فعل من جميع جرائم تحت مشيئة الله. لا نحكم عليه بأن من قتل فهو في النار، نقول هذا جزاؤه نعم، لكن لا نحكم على شخص بعينه نقول هذا قاتل عمد في النار، نقول لا نقول هذا، الله أعلم أين مصيره، لكن نقول جزاؤه النار، أن الله توعده بالنار ممكن. ممكن نعم. وجدت عقلة، قل: عقلة الإنسان ذكور عصباته كلهم من النسب، ولولا قريبهم وبعيدهم حتى عمودي نسبه. حتى نعم. أيوة. وهناك قول آخر، قل: كلهم قريبهم وبعيدهم من نسب ولولا إلا عمودي النسب. قول آخر هنا. أيوة. نقول ثالث أنه يعني الأبناء فقط من عمود النسب. هل القول الثاني للشافعية؟ نعم. إذا كان القول الثاني للشافعية أظن المؤلف إلا هنا. عقلة الإنسان عصباته كلهم قريبا بعيدا من النسب إلا عمود النسب. هذا قول من؟ ماذا ذكر من؟ قال في المقنع. في المغني؟ في المقنع عند الحنابلة هذا. والرأي الثاني يقول: وبه قال الشافعي نفس هذا القول، اللي هو يدخل فيه، لا يدخل فيه عمود النسب، لا يدخل. نعم. أي الشافعي وأبو حنيفة ومالك. أيوة، يكون هنا العبارة نفس الكلام اللي عندك، هذا مذهب الشافعي يا عبد الفتاح. هنا يقول: وهم عصبته إلا الفرع، إلا الأصل والفرع. هذا النسخة اللي فيها إلا هي الصحيحة، لأن المؤلف على مذهب الشافعية. والنسخة الثانية، الطبع النسخة الثانية يقول: وهم عصبته في الأصل والفرع، يعني كان يقول حتى الأصل والفرع على الرأي الثاني. الرأي الثالث الفروع فقط دون الآباء والأمهات. بعدين نبحث نشوف أيهما أصح عند المذهب، يعني في القول الصحيح نشوف، لأن تتضح لنا نعم الأقوال. طيب، نقول هذا يقول: ولا بدع في خلف الوعيد، يعني لا لا لا, لا يعني ما في مانع أن يأتي وعد الله ثم يخلف الوعد، الوعيد فقط، أما الوعد لا. طيب، يقول ابن عباس يقول: أنها ناسخة لغيرها من آيات المغفرة. الصحيح أنها ليست لآيات المغفرة، ليست ناسخة. قالوا عن ابن عباس أنها على ظاهرها وأنها ناسخة لغيرها من آيات المغفرة، يعني آيات التي فيها أن الله يغفر. لا، يقول أن هذه الآية، يعني نقول هذه الآية فيها وعيد شديد والأمر تحت مشيئة الله. أتكلم عنه هنا، قال مسألة شبه العمد، قال: هو أن يقتله بما لا يقتل غالبا فلا قصاص فيه بل الدية. نعم. ثم قال: كالعمد في الصفة، يعني العمد في الصفة لأنه يكون معها آلة، والخطأ في التأجيل والحمل، يعني كل هذه تفصيلات يعني في مسألة. طيب، طيب كم بقي على المغرب على العشاء؟ كم رح تقريبا 8 دقائق؟ أي ما يمدي نقف، لعل نقف عند هذه الآية، لأن لو أخذناها لا نستطيع أن نقرأ في كتاب 94. أي نعم إيه 94 اللي هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فيه، كلها تتكلم عن الأحكام القتل.